بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد المئة من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات، ولا نزال نتكلم في أحكام الكفالة. في أحكام الكفالة ذكرنا الكفالة بالنفس والكفالة بالمال، واليوم نريد أن نتابع في بعض أحكام الكفالة. نعم. قال: ولا تصح الكفالة بالحمل على دابة بعينها. يعني أنا الآن أتكفل لك أن أحمل متاعك على هذه الدابة بعينها، على هذه السيارة بعينها. طب السيارة ما عندي إياها، والسيارة أنا قد لا أملكها، فكيف أستطيع أن أقدم لك هذه الخدمة كفالة عن الأصيل لو قصر؟ هو عنده الدابة، أنا ما عندي إياها. نعم. وتصح بغير عينها. أما لو قلت لك أنا أتكفل لك أن أحمل متاعك إلى المكان الفلاني، إذا فلان ما قام به الأمر هذا أنا أقوم به، إذا أنا أتكفل لك بالمنفعة بالخدمة بالعمل وليس بعين الدابة. أنا ما تكفلت الآن أن أحمل لك المتاع أو ركوب أو أن أوصلك إلى مكان معين على دابة بعينها، وإنما أنا أتكفل لك أن أوصلك إلى ذاك المكان أو أن أحمل متاعك إلى هذا المكان، لأنه مقدور له على أي دابة شاء. نعم. بخلاف المعينة، لأنها لو ماتت عجز عن ذلك. طيب. وكذا لو تكفل بخدمة عبد بعينه، قال له أنا يعني هو الآن وعدك أو يعني أجرك عبدا يخدمك بعمل معين، قال لك هذا العبد سيخدمك، هذا العبد بعينه، كذلك أيضا أنا تكفلت بذلك بهالخدمة، هي تكفلت بخدمة هذا العبد، طب أنا لا أستطيع أن أفي بهذه الكفالة فما بتصح. أما لو وعدك بخدمة مطلقة ما قال على عبد معين وأنا تكفلت بهذه الخدمة يجوز. أو بخياطة خياط بيده، لأن فعله لا يقوم مقام فعل غيره. نعم. يعني هذا الإنسان قال له أنا يعني بدي خيط لك هالثوب هذا بنفسي، أنا بإيدي بدي خيط لك إياه، وهيك كان الشرط. وطبعا إخوانا إذا كان الأجير التزم أن يعمل بنفسه بيده ليس له أن يستأجر غيره ولا أن يعمل معه غيره، لابد أن يعمل بنفسه. طيب أنا تكفلت هذا العمل، قلت له أخي العمل اللي تكفل فيه فلان بنفسه أنا تكفلت به، أنا أقدم لك العمل هذا، كيف أستطيع أن أقدم لك هذه الخدمة وهي مختصة بذاك الشخص؟ ما بتصح هكذا. أما لو تكفلت لك بالعمل مطلقا من غير تقييد بشخص هذا جائز. فإن تكفل بتسليم العبد أو الخياط أو بفعل الخياطة جاز. نعم. لأنه مقدور له. إن تكفل بتسليم الشخص وليس بالعمل، أخي أنا بجيب لك الخياط لعندك، أنا بجيب لك هذا العبد لعندك، تكفلت بالشخص وليس بالعمل، أو تكفلت بالعمل مجردا عن الشخص هذا يجوز، وتكون الأولى من الكفالة بالنفس وليست من المال. فإن المستحق مطلق الخياطة، فأي خياطة وجدت حصل المكفول به. ولو ضمن لامرأة عن زوجها بنفقة كل شهر جاز، وليس له الرجوع عن الضمان في رأس الشهر. يعني هل المرأة تستحق على زوجها النفقة؟ نحن مشان ما يصير مشاكل ماذا فعلنا؟ نحن الآن هالمرأة هذا الكفيل قال له أخي أنا أتكفل نفقتها لها، أنا إذا كان زوجك ما أعطاكي أنا بعطيكي، تكفل النفقة التي تجب على الزوج، هل يحق للكفيل أن يرجع عن هذه الكفالة والضمان؟ لا يحق له أن يرجع. نعم. ولو ضمن أجرة كل شهر في الإجارة فله أن يرجع في رأس الشهر. خلاص، يعني يلزمه شهر واحد. قال له أجرة البيت يلي فلان مستأجره كل شهر، إذا كان ما أعطاك أنا بعطيك إياه، تكفلت الأجرة كل شهر، دفعت أول شهر، أنا ملزم الشهر الثاني؟ لا، ما لي ملزم. والفرق أن السبب في النفقة لم يتجدد عن رأس الشهر، بل تجب في الشهور كلها بسبب واحد، وهو الزوجية. وسبب الأجرة في الإجارة يتجدد في كل شهر لتجدد العقد. لذلك إخواننا، لما كانت الزوجية واحدة لا تتجدد، فالنفقة الثابتة بها أيضا غير متجددة، فإذا تكفل بها في الشهر الأول لزمته في كل الشهور. أما الأجرة تجب بمقابل منفعة كل شهر، يعني كل شهر في عنا أجرة جديدة، منفعة جديدة، لذلك منفعة هذا الشهر توجب أجرته، منفعة الشهر القادم توجب أجرته، هكذا. إذن السبب متجدد. وسبب الأجرة في الإجارة يتجدد في كل شهر لتجدد العقد، فله أن يرجع عن الكفالة المستقبلة. قال: عليهما دين، وكل واحد منهما كفيل عن الآخر، فما أداه أحدهما لم يرجع على صاحبه. علينا دين، أنا والأخ الكريم علينا دين، 100,000 علي و100,000 عليه. لا إنسان، علينا دين أنا وياه. أنا الآن دفعت 100,000، هل أرجع عليه بشيء؟ لا. ليه؟ لأنني وفيت دين الواجب علي، فإذا وفيت شيء زيادة عن 100,000، هون شو بيكون؟ بالكفالة عن الغير. وذلك لأنني أبرئ ذمتي أولا ثم ذمة الغير. فما أداه أحدهما لم يرجع على صاحبه حتى يزيد على النصف فيرجع بالزيادة. نعم. لأنه أصيل في النصف كفيل في النصف. أنا الآن الدين 200,000، نصه قديش؟ 100,000. إذن أنا 100,000 أنا أصيل فيها، والمية الثاني كفيل فيها عن الثاني، هو نفس الشيء. فطالما أنا عم بوصل الدفع للمية ألف، فأنا أفي الدين الذي علي، الزيادة على ذلك بتكون كفالة عن الغير. والكفالة تبع فتقع عن الأصيل، إذ هو الأولى والأهم، ثم ما يؤديه بعد ذلك فهو عن الكفالة لتعينها، فيرجع به لما مر. تفضل. قال: فإن تكفلا عن رجل وكل واحد منهما كفيل عن الآخر. هلا الصورة الأولى، أنا علي دين، هو علي دين، الدين مشترك، وكل منا كفيل عن الآخر. طيب، هلا أنا وياه تكفلنا عن رجل ثالث دينه، أنا وياه تكفلنا عن رجل ثالث دينه. نعم. فما أداه أحدهما رجع بنصفه على الآخر. طبعا إخوانا، إذا كنا الآن تكفلنا كفالة واحدة بعقد واحد، نحن اثنين كفلاء عن فلان، فدفعت أنا 100,000، بالله حاطيني 50 أنت، لأنه أنا وياك كفلاء، كل شيء بدفعه أنا بالنص بيني وبينك تدفعه أنت بالنص بيني وبينك. نعم. لأن ما يلزم كل واحد منهما إنما لزمه بالكفالة، لأنه كفل عن شريكه بالجميع وعن الأصيل بالجميع، فما أداه أحدهما وقع شائعا عنهما لعدم الأولوية. نعم. إذ الكل كفالة، بخلاف المسألة الأولى. المسألة الأولى شؤنا، أنا دفعت 100,000، إذا أنا أصيل فيها، الزائد على 100 أنا كفيل فيها عن الغير، إذا هذا الدين نصفه أنا فيه أصيل والنصف الآخر أنا فيه كفيل. أما هون الصورة، أنا كفيل بالدين كله وأنت كذلك، لذلك نحن اثنين كفلاء بعقد واحد. أما لو كنا كفلاء بعقدين وبعقد واحد، يعني أنا تكفلت هذا الإنسان بيني وبينه لحالي، وهذا تكفله أيضا بعقد آخر، فما دفعته أنا لا أرجع به على الآخر. ليه؟ لأنه هاتان كفالتان منفصلتان. أما الصورة عم نحكي لحنا هما كفالة واحدة بعقد واحد. ثم يرجعان على الأصيل لأنهما أديا عنه بأمره، أحدهما بنفسه والآخر بنائبه. قال: وإن ضمن عن رجل خراجه وقسمته ونوائبه جاز، جاز إن كانت النوائب بحق ككري النهر وأجرة الحارس وتجهيز الجيش وفداء الأسارة. أما الخراج فلأنه يعني أنا الآن دلهم أخي كل شيء على فلان من خراج من نوائب. شو هي نوائب؟ يعني رسوم. نعم تلزم هذا الإنسان تكاليف مالية من قبل بيت المال. نعم ما الحكم هنا؟ قال إذا كانت بحق فالكفيل يلتزم بها طالما أنه تكفل بهذا الأمر. نعم. أما الخراج فلأنه دين مطالب به يمكن استيفاؤه فيصح. نعم. وأما ما ذكر من النوائب فقد صارت كالدين. يعني الآن بدنا ننظف نهر. نعم عام. الآن النهر تنظيفه على مين؟ على أهله. طيب هذا الإنسان الآن ما معه؟ أنا تكفلت لأخي فلان حصته من أجرة تنظيف النهر، أنا بتكفل فيها، ما الحكم؟ جائز. أو أجار مثل حراسة المكان أو تجهيز الجيش، إذا كان البيت المال ما في مال واحتجنا إلى تجهيز الجيش وألزمنا الناس بهذا الأمر، أو بفك الأسارة، ما الحكم؟ هذا كله أخواننا إذا التزم به الرعية، ألزم به الرعية لأن بيت المال ما في شيء، فهنا ما الحكم؟ قال يجوز الكفالة بهذه الأشياء. شو بسميها هي؟ النوائب. وأما القسمة فهي حصة من النوائب التي صارت معلومة لهم موظفة عليهم كالديون. وباقي النوائب ما ليس بمعلوم، وإن لم تكن بحق كالجبايات قالوا تصح في زماننا لأنه صارت واجبة ولو كانت بغير حق، لأنها صارت كالديون، حتى قالوا لو أخذ من المزارع جبرا له، جبرا له أن يرجع على المالك. والكفالة بالدرك جائزة. بالدرك. والكفالة بالدرك جائزة، وهو التزام تسليم الثمن عند استحقاق المبيع. هي ضمان الدرك أو الدرك. إنه الآن إخواننا رأيت هذا الإنسان يبيع سيارته لفلان، المشتري خايف، قال له طب برك السيارة هي مو إلك، قلت له أخي أنا بتكفل إذا السيارة مو إله والسيارة ضل لها أصحاب، أنا بتكفل رجع لك الثمن. هذا ماذا يسمى إخواننا؟ أنا أضمن لهذا المشتري الثمن، أضمن له الثمن في حال استحقاق المبيع. لأن المقصود تأكيد أحكام البيع وتقريرها، ولو استحق المبيع لم يؤخذ الكفيل حتى يقضى على البائع. لو استحق المبيع طلع له أصحاب، مش مباشرة المشتري بيجي عند الكفيل؟ قال لا، لابد أن المشتري يرفع دعوى على البائع أن هذا باعني ملك غيره، لما القاضي بيحكم على البائع هون ثبت الدين عليه على البائع، وعندها يلتزم الكفيل بهذا الثمن. لأن البيع لا ينتقض إلا بالقضاء. نعم، البيع الذي حصل بين البائع والمشتري. فلعل المستحق يجيزه فلا يلزم البائع نقد الثمن. يعني هذا البائع الآن إخواننا باع سيارته، اجوا اصحاب السياره قالوا السياره إن شلون باعك ياها فلان؟ اعطاهم ياها المشتري، وجاء المشتري لعند البائع قال السياره مو إلك، قال شو دخلك انت؟ انت إلك تاخذ سياره، أنا ذهبت لعند أصحاب السيارة وتراضينا أوي وجبنا لك السيارة. خلاص. إذن لماذا يفسخ العقد؟ العقد إنما ينفسخ لما المشتري بيرفع الأمر للقاضي، والقاضي هو الذي يحكم بفسخ هذا العقد، وعندها يستحق المشتري الثمن. ساعة أن الكفيل يطالب بإيش؟ بهذا الضمان وهذه الكفالة. نعم. فلعل المستحق يجيزه فلا يلزم البائع نقد الثمن فلا يجب على الكفيل. نعم. ولو قضى على المشتري بالاستحقاق فهو قضاء على البائع لأنه خصم عنه فيؤخذ الكفيل. ولو إيش؟ ولو قضى على المشتري بالاستحقاق، لو قضى القاضي على المشتري باستحقاق صاحب السيارة للسيارة، قضى عليه بالاستحقاق، يعني الآن صاحب السيارة رفع دعوى عند القاضي وجاب المشتري قال هاي سيارة فلان عطيها، إذا المشتري رجع السيارة لأصحابه بإيش؟ بقضاء القاضي. فهو قضاء على البائع لأنه خصم عنه فيؤخذ الكفيل. لأن المشتري خصم بالنيابة عن البائع. والضمان بالعهدة باطل لأن العهدة تحتمل الدرك وغيره فكان مجهولا. أما الدرك فيستعمل. هلا سكنا أحسن. ضمان الدرك كما قرأتها أولا يعني. والضمان بالعهدة باطل لأن العهدة تحتمل الدرك وغيره فكان مجهولا. أما الدرك فيستعمل في ضمان الاستحقاق فقط لا غير. أما أنا يعني علي العهدة، طيب العهدة شو يعني عهدة؟ علي كفالة، كفالة بإيش؟ يعني هل إن الآن أنا بعت سيارة فلان قال أخي أنا علي العهدة، طيب العهدة بإيش؟ هذا أخوة إذا أصدق ضمان الدرك هذا واضح ما في إشكال. أما شيء آخر لما كانت تستعمل في معاني يعني كثيرة لم يبقى المعنى المراد معلوما، لذلك نقول هذا اللفظ لا عبرة به لأنه مجهول، مجهول المعنى. وعن أبي يوسف أن العهدة كالدرك. نعم. لأنه ترجح استعمالها في ضمان الدرك عادة وعرفا. يلا. قال كتاب الحوالة. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.